هذا يرد على أن أول ما نزل عنه هو المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا قوله سبحانه وتعالى اقرأ، المخاطب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، معناها أوجد القراءة باسم ربك، معناها اقرأ القرآن حال كونك مبتدئا باسم ربك، والله حال كونك متبركا باسم ربك، والله حال كونك مستعينا باسم ربك. إذا اقرأ باسم ربك، باسم ربك كانها حال، والله يكانها مفعول يقرأ، معناها يقرأ هذا اللفظ اللي هو يقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن اقرأ هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نشوف ما جاء في هذه القصة العجيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد بهلف في الحديث. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. ولمسلم الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا، كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود حتى جاءه الحق. إذن وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود حتى جاءه الحق، وفي رواية حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، وأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلين بلغ حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمر. فقالت له خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، قال له عن هذا هو الناموس اللي أنزله الله على موسى. قال له ورقة، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ما فتئ أن توفي ورقة، هذا قصة الوحي أول نزوله، والبصيري هو اللي يقول عنه في الحالة، خديجة عنها أزاحت عنها الخمار كما قال، فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل، فما عاد أو أعيد الغطاء. لأن خديجة عايدة دعته إلى الزواج به اللي قال سابق هذا، فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء إلى يقول، وأتاه في بيتها جبرائيل، وأتاه في بيتها جبرائيل، ولذي اللب في الأمور ارتياء، فأماطت عنها الخمار إلى آخره. زين، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق معناها عن الله جل وعلا، عنه هو الخالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، مفعوله محذوف، معناها عنه خلق جميع الخلائق. خلق الإنسان من علق، الإنسان هنا هو الجنس، معناها خلق الإنسان معناها أوجده واخترعه من علق، الإنسان لا من الجنس. يكون آدم عليه السلام لم يدخل في هذه الآية به اللي ما خلق من علق، به اللي خلق مما خلق منه اللي معروف. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم لم يخلق من علقة، وإنما خلق من طين كما هو معروف. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، معناها اقرأ يا محمد. احنا هون بنا هون اقرأ هون مرتين، لولا اقرأ يا محمد الأولى عايدة تخص النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، واقرأ الثانية هذه للتبليغ، معناها إياك يبلغ الأمة ويعلمها. إذن اقرأ الثانية للتبليغ وتعليم الأمة. اقرأ وربك الأكرم، معناها ربك يا محمد هو الأكرم أي الأكمل، معناها عنه هو اللي عنده الكمال المطلق، الذي علم بالقلم. هم عايدين أرباب الكفار، وأعطى أخبارهم شيء ما منحوت من الجبال، والله شيء منحوت من الحجارة، والله شيء. الله جل وعلا قال له والله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله تعالى علم الكتابة بالقلم، الباء فمد الآلة، والقلم هو اللي يكتب به، والتعليم هو تعريف الشيء وتفهيمه. معناها اقرأ باسم ربك، معناها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الكتابة والقراءة مثلا، علم الإنسان ما لم يعلم. الله جل وعلا علم الإنسان، عرفه ما أي الذي، عيد محور ثاني العلم، ما لم يعلم معناها ما لم يكون يعرفه من تعليم الكتابة، أي الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره، والله علمه قاع التعليم فهم لكل شيء على الإطلاق. والإنسان هون جنس، معناها الإنسان كامل، وقيل عنها وعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم. زين، كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغني. كلا هون معناها حقا، يعيد رادعة، حقا إن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان واتباع هوى النفس، ويستكبر على ربه عز وجل أن رآه استغني، ولا يهون الناس لفي أبي جهل. إن الإنسان ليطغي أن رآه استغني، معناها في حالة أنه رأى نفسه غنيا وأصبح ذا ثروة ومال كثيرين، أراه هو أصيب بالأشر والبطر وعاد كأنه يصاب بالطغيان. إن الإنسان لا يطغي الرئه استعني، معناها انه يصاب بالطغيان. والطغيان شنو؟ معناها انه يعود يعالي في الكفر والمعاصي. والله يرتفع من منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغير ذلك. به اللي أبو جهل كان إذا أصاب مالا زاد في ثيابه وطعامه وشرابه، فذلك طغيانه. إذن إن الإنسان لا يطغي أن رآه استغنى، هي عايدة. إن الإنسان لا يطغي أن رآه استغنى، رأى هنا نفسه، أنها علم نفسه استغنى، أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجع، إن إلى ربك يا إنسان الرجع، معناها الرجوع في الآخرة إلى ربك، فيجازيك أيها الإنسان الطاغي على ذاك اللي عدلت، لأن الله تعالى يجازي كل أحد بعمله. ذاك معنى إن الإنسان لا يطغي أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع، إن إلى ربك يا إنسان الرجع، فيجازيك على ما فعلت. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت عايدة بحذف الهمزة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، معناها أخبرني، أخبرني، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عبدا هون هو النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ينهيه عن الصلاة هو أبو جهل، به لسبب نزول الآية عن عيد أبو جهل اللعين. قال لأصحاب النار: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يريد هل يصلي ويسجد أمامكم؟ قالوا نعم. فقال: واللات والعزى، ما سي عنه حالف، لئن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فجاء يوما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأقبل يريد أن يطع على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، ماد يديه مخلع. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. تشفت حد ينهي عبدا على الهدى والتقوى إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا ما هذا، هذا هو اللي واسأل الصلاة، هو من نفسه هداه الله تعالى وجعله تقيا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت يا مخاطب، والله يا محمد، إن كان هذا اللي منهي عن الصلاة على الهدى، معناها طريق الخير المودي إلى نيل المنى، أو أمر بالتقوى أو أمر التقسيم، معناها هو هذا اللي منهي عن الصلاة إنما يأمر بالتقوى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ معناها أرأيت يا مخاطب، والله يا محمد، إن كذب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى، نهى عنه، أعرض عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، هو هذا بعد؟ ألم يعلم بأن الله يري؟ ألم عيد استفهام تقرير، يعلم المكذب الناهي اللي هو أبو جهل بأن الله يري، معناها يبصر ويعلم ما صدر منه، معناها الله جل وعلا يعلم كل ما صدر عنه، لا هي يجازيه عليه. يري هنا قيل عنها بصرية وعلمية ثنتين. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا كلا، ما اللي زاد هي؟ لا ردع زاد هي، لئن لم ينتهي اللي هو أبو جهل، كلا ردع، لئن لم ينتهي، وأنها ينكف هذا الإنسان عن كفره وطغيانه، لنسفعن بالناصية، نسفعن بالناصية، معناها نأخذن، والضمير فيه لله تعالى لنسفعا بالناصية. نون التوكيد هون مخففة تكتب بالألف ويوقف عليها لنسفعا بالناصية. ناصية فما تياه معناها قصاص الشعر، معناها حيث ينتهي نبته من مقدمه من قدام، والله من مؤخره من لورا. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ناصية بدل من هاي الناصية الأولى، لنأخذن بالناصية. لنسفعا بالناصية معناها نأخذن بها. نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، هذه الناصية كاذبة وخاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية معناها أبو جهل، عليه أن يندب ناديه وعيد ما سيعنوا عنده من قوم الناس اللي قدوا يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته ويحكمه عن الصلاة، ما سيعنوا عنده جماعات كثيرة. قال له الله جل وعلا فليدع نادية، معناها أهل جماعته أي مجلسه، النادي اللي هو المجلس. قال له الله تعالى فليدع نادية، معناها دعي جماعتك يا أبو جهل له. سندعو الزبانية، من أين تدعي جماعتك؟ الله جل وعلا قال سندعو الزبانية، جمع زابن معناها دافع بعنف، معناها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لعد انت اللي عندك جماعتك ما سعنا تنفع، عيط الهيلة. فليدعو ناديه سندعو الزبانية، الملائكة الغلاظ اللي إذا كامل قاع ما لا هي يدمروه ثانية كامل. سندعو الزبانية من ذاك. قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم كلا، معناها ليس الأمر ما عليه أبو جهل، لا تطيعه لا فهم ناهية، معناها لا تلتفت يا محمد إلى نهي أبي جهل وكلامه، وتمسك بطاعتك ربك، ولا تطع أبا جهل به اللي يقول كامل ما هو صالح في ترك الصلاة والدعوة إلى الله تعالى، وذاك اللي يدعي له كامل. كلا لا تطعه وسجود واقترب، معناها سجود يا محمد، معناها صلي لربك، معناها عدل الصلاة وعدل العبادة اللي هو ناهي عنها، واقترب معناها تقرب إلى ربك بطاعته. وتوه ذاك وهو القرب فهم معنوي، لأن الله جل وعلا ليس في مكاننا ولا زمان. ولذا يقول الشيخ أحمد بن سالم قصيدة المديحية الزينة اللي يقول فيها أتدري عينه فضض الجمان غراما من تذكره المعاني، معاني بالعقيق إلى المنقى إلى أحدين تذكرها شجاني، من تذكار منزلة بسلعين إذا الجما تعاني ما تعاني، فهل عزم يصول على التواني، وهل بعد التباعد من تداني، وهل عضوب كور الطير رحلي على وجنا على وجنا دوسرة هجاني، تبذ العيسى لاحقة كلاها وتطوي البيد مسنفة اللباني، دنا في ذلك المسراج محل الشاهد دنوان من الرحمن ما يدنوه داني، وذاك القرب تقريب اصطفاء وليس عن المسافة والمكان، ملائكة الطباق السبع قامت تبادر بالسجود وبالتهاني، وهل تهني العبيد عليك يا من على أخلاقه تهني المثاني. هذه بعض قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. الاقتراب هون اقتراب معنوي، وله القرب اللي بمعنى الدنوم المكان، لأن الله جل وعلا ليس في مكان ولا زمان. هون تفقت بها طبيعة أحمد، وذاك القرب تقريب اصطفاء معناها اقتراب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة الإسراء، ما هو تقريب مكاني، تقريب اصطفاء. وذاك القرب تقريب اصطفاء وليس عن المسافة والمكان. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، يونس في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه ربه بأقرب مكانا أو زمانا لله تعالى من يونس وهو في ظلمات ثلاث؟ فالحديث هنا في نفي الكم والكيف عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعني إطلاقا أن يونس أفضل منه صلى الله عليه وسلم أو مساوي له. فالمبدأ العقدي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق إطلاقا، ولم يخالف أحد في ذلك، فهو أعظم مخلوق، ومكانه اللي في حالنا هو أعظم مكان في الدنيا والآخرة، حتى أنه أعظم من الكعبة وأعظم من البيت المعمور وأعظم من أي مكان. ولهذا قاع المدينة كاملة قاع اللي هو فيها، احنا مذهبنا عنها أفضل قاع هي من مكة، خلي يقول في النص في الحج والمدينة أفضله من مكة. إذن كلا لا تطيعه وسجود واقترب بطاعتك من رب العالمين قرب اصطفاء، معناها قرب معنوي توف. هذه هي السورة، والسلام عليكم. أشكركم والسلام عليكم.